يقول أفعال المقاربة أفعال المبيح والمقاربة ضد المباح. يعني هذا الباب باب جمع فيه الأفعال الزيادة على المقاربة، وهذا في الغالب لأن أفعال هذا الباب بعضها مقاربة وبعضها غير مقاربة كما يتبين إن شاء الله من الشرع. ماذا تعمل عن مقاربة يا عبد الرحمن؟ تعمل عمل ثاني، تعمل عمل ثاني، أي شرع الاسم وإيش تنصب الخبر. وكان على ابن مالك رحمه الله أن يبدأ بأفعال المقاربة قبل ما وأخواته، لأن أفعال المقاربة إذا كان وأخواتها أقرب شبها من ما وأخواته، إذ أن ما حروف وهذه أفعال. فإن قال قائل لعل المنامك أخرها عن ما وأخواتها لأن لها شروطا ولا تعمل إلا في مواضع معينة، قلنا وأيضا ما وأخواتها لها شروط، لها شروط. فلهذا كان الذي يبدو أنه لو كان أفعال المقاربة بعد كان وأخواتها لكان أمس. نعم. يقول كتان كاد، كتان كاد، كتان ايش التقييم هذا؟ كتان في شيء يشبهها مما يجوز بين الناس الان؟ كتان كاد، كتان جار مجرور خبر مقدم وكاد مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. لكن كيف عرفنا كاد مبتدا مؤخر وعرفنا كان مجهول؟ لان المراد لفظها، لان المراد لفظ. وانتم تعلمون انه اذا كان مراد اللفظ ربما تكون الجمله وهي جمله خبريه اسميه وفعليه كلها مجهوله اذا كان مراد ايش اللفظ. ولهذا يقول بعض المعجبين في أبيت من مالك قال محمد هو ابن مالك قالت عن الماضي ومحمد فاعل وهو ابن مالك بيان لمحمد أحمد رب الله خير مالك إلى آخر كلمة في الألفية كلها في محل نصب، الألفية كلها في محل نصب على أنها مقولة. فنقول الجملة هذه كلها في محل نصب نقول القول، وهذا ليس الثاني هذا الواقع هو قال كل الألفية. إذا متى قصد اللفظ فإنه لا يمكن أن يكون فعلا أو حرفا أو اسما أو جملة اسمية أو جملة فعلية. وقوله وأفعى معطوفة على كائن فهي في محل رفع، لكن هذا حرف استدراك وهي من العطف، بخلاف لكن فإنها عامة. أما لكن بالتخفيف فإنها حرف استدراك ولا تعمل، لكنها عطف. لكن نبغ أي قلب غير مضارع لهذين الخبر، غير فاعل نبغ وهو مضاف إلى مضارع ولهذين جار المجرور متعلق بغير وخبر فاعل ندر، يعني قل ان يكون خبر غير مضارع لهذين الفعلين وهما كاد وعفو. يعني لا نقول كاد بيت قلبه على ناس عفا زيد قائم هذا ايضا ناس، انما الخبر يكون فعل مضارع. طيب كاد زيد قائم من النادر ولا من الغالب؟ كان نعم هذا إنجابها التقليد كان زيد قم كان زيد قم ما بتنصح التقليد. طيب نقف على هذا نعم أما يقول أنها فاعل نذر لا أفضل لكن نذر أصبح إجماع لكن نذر غير فاعل نذر وخبر هذه حال منصوب على الحال يعني نذر غير مضارع خبرا لهذه الألف فقط لغرض بسم الله الرحمن الرحيم تعمل ما عمل ليس عند بعض العرب دون بعض الأنا الحياديون يقول عمل ليس والحياديون لا طيب شروط عمالها عمل ليس كم نعم نعم وجد عيدا حتى لا تذكر رجل قال ما زيد قائما بل قاعدا قائما بل قاعدا ليش تعرضت لاختلاف او ذلك على الماء يعني مطلوب الامهات انه يرفع فائده. يعني اذا عرض على منصوبها بذلك فهو مقطوع. كذا قاعد عندي ثاني لان ما بعد بل الواقع بعد النفي للايجاب. طيب اذا الصواب القاعده. طيب ما زيد قائما ولا قاعدا. نعم قائما ولا قاعدا. ما العبارة صحيحة ولا لا؟ كيف؟ مو لما قال بل قائدين بلا صحيح. نعم طيب يا العلي ما طعامك زيدا ما طعامك آكلا زيدا لماذا؟ ما يقول ما في أنت معنيا؟ أيها يعني إذا العلة تقدم معمول الخبر وليس ظرفا الجامع الوضع. ما في علة ثانية؟ ما في علة ثانية. ما طعامك آكل زيد نعم العلة أخرى تقدم الخبر على الاسم. ما هي العبارة الصحيحة هذه؟ لا على التقييم هذا. نعم لا لا لا لا لا التقييم يعني خل باق على على على منها عليه التقييم. ما طعامك آكلا زيد كما هو الصعب بالعبارة؟ صحيح. نعم صحيح يقول الشيء طيب مثل مثل لنا لتقديم معمول الخبر إذا كان جار ومجرور. إذا كان ضرب إذا كان ضرب لا إذا تقديم معمول الخبر إذا كان ظرف. إذا كان ظرف كيف يجب الظرف؟ إيش؟ إيش مملوء الحمد لله. أنت واحد يقول لهم عندك ما في أحد يا جماعة تقول ما عندي لأحد ساكنا شو في مثال هذا؟ صحيح. ما عندك أحد ساكنا صحيح؟ صحيح. طيب لأنه ضرب قال الشاعر فالحمد مخشودا ولا المال باقي على خلوده. نعم. لكن ما نقول إن تراث وعملت ثلاثة في هذا المفارق القائد طيب هل تستطيعون في مثال آخر؟ إيه؟ يعني لم يكن فيه خطأ على الاسم نفسه نعم حسن وحل الشوار القلب لا نباغي سواها ولا يوم تراغي أهل قول الله تعالى ولا تبين من أصل نعم كلها نافية اللام نافية خطأ خطأ بأربعة ساكتة أعيد هم نعم أم لا أم لا لا ما خلنا نعزاء ومسكنا فيها كم لا لا لا لا لا ليش ما نقول لا اللام حق واحد كيف لام حق واحد هذه لا ومعها ايه بس لماذا لا نقول لا من حرفين وإذا كان بكلمة من حرفين ينطق بلفظ وإذا كان حرف واحد ينطق باسمها تمام ولهذا نقول لله ما في السماوات اللام حرف جر ولا نقول لي حرف جر طيب كمل لا نافية وابدا لا التأنيث التأنيث التاليه هذا يجوز أن أقول في غير الأبيض أن أقول ولا أساعة من دم ولا أساعة من دم بدل ولا أساعة من دم نبي من البغاث ولا أساعة من دم هذه نقول انه على خلاف على العكس على الاقل ان المالك يقول احذف بالرفع فشاء والعكس قل نعم احذف بالرفع الذي هو المبتدا هذا الفاشي والمنتشر والقليل حذف الخبر وهذا من القليل وهذا من القليل اذا نقول اذا قال ولا ساعه من دم هذا جائز لكنه قليل طيب نريد مثالا لإن نعم ولكن يعني عليه يقول إنه بعد ليس جرى البرهرة مثالا أي الله بعزيز الله سل يا رب أليس الهمزة في ختام التقرير لختان التحليل. نعم. ليس لأن الماضي نافع يكون عبدا يرفع المبتدا وينفذ. أليس الله الاسم الكريم اسم ليس مرفوع عن بعد الضمه مرفوع عن بعد الضمه قال في عزيزه أليس الله بعزيز الباب حرف جر ذلك بعزيز خبر ليس منصوب بها وعلى رفعه الفتحه المقدره على اخره ما لا مضمون الشغل المحل حركه الحرف حرف الجر الزائد بعزيز الانتقام وهو مضاف وعزيز بعزيز بينها سته كذا الارشاد بعزيز نزور مثلها وعلامة تجاره الياء لأنه من الأسماء الستة لعزيز جن إيش؟ الانتقام الانتقام يعني إيه وهو مضاف والانتقام مضاف إليه وعلى المزور بضافة وعلامة تجاره على الكتب الله عزيز. طيب كيف قلت إن لي نعت مع أن المالك يقول ونعت مشتق كفاعل وليل نجعل التقدير مقدر نقول بعزيز يعني نعم لا ما هذا مقدر مشتق وصاحب يقول لأن هذه جامدة اسم جامد لكن بمعنى مشتق وصاحب الحمد لله على كل شيء. هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى افعال المقاربه فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع من هذين الخبر وكونه بدون ان بعد عسى ندر وكاد الامر فيه رفع وبعث وكاس حرى ولكن جعل قررها حتما بان مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال هذه افعال المقاربه المقاربه ضد المبالغه يعني الافعال التي تدل على مقاربه الشيء وهذا الباب الواقع لم يقصد فيه المؤلف على افعال المقاربه بل ذكر مع افعال المقاربه افعال الرجاء وافعال الشرور ولكن هذا الباب من باب الاقتصار وليس من باب الاقتصار ولا من باب التغليب فيقال هذا من باب الاقتصار يعني انه ذكر البعض الذي يدل على الكل بما سيكونه بها بعد. قال فكان كاد وعسى اظن هذا شرعناه كان كاد وعسى لكن نذر الاستدراك هنا لانه قال فكان كاد وظاهر التشبيه أنهما تشبهان كاد من جميع الوجوه أعرفتم؟ لذلك استدرك فقال لا من نذر أي قلب غير مضارع لهذين الخبر بينما كان يكون خبرها اسما ويكون ظرفا ويكون جاره مجهورا ويكون فعلا مضارعا ويكون فعلا ماضيا المهم

إلا إذا جد في القرينة، جد في القرينة مع قراءة الأحوال. طيب عسى، عسى الاشتراك أليس كذلك؟ عسى الشراك أيه، نعم هذا إيش؟ للتردد. طيب وإن شرط يأتي، لكن هل تأتي بغير ذلك؟ نعم ربما تأتي بغير ذلك، نعم ربما تأتي بغير التردد. ومن هذا إذا جاءت من كلام الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الله ما يترجع، كل شيء جامد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبا، عسى من الله واجبا، يعني أنها للتحقيق. لكن ما الحكمة أن جاءت في الترجع؟ لئلا يهلك الإنسان الأمل، لئلا يهلكه الأمل، يعني فكان لو تاب الإنسان أو كان معذورا عفو الله يعفو، نعم. فإن كرهتموهن إيش؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لئلا يحق يهلكك الأمل فتعتمد على إيجاد الله سبحانه وتعالى لك ما وعدك به. فصارت عقل التربي إلا إذا جاءت في كلام الله، فإنها تكون لإيش؟ للتحقيق، لقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو من أئمة اللغة بلا شك، عسى من الله واجبة. والله أعلم. نعم نعم يمكن تأتي التوقع مثل الآن. نعم والله اللغة واسعة، أما في لغتنا فنعم تأتي معنا، لكن معنى ربما عندنا ترجي الثاني دي عسى يعني ربما. وأخذت وعلمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف وكعسى حرى، كعسى حرى يعني في معنى رحمك الله. وعسى سبق أنها من أفعال الرجاء، وعلى هذا فتكون حرى من أفعال الرجاء، فتقول حرى زيد أن يقوم، أي عسى زيد أن يقوم. ولكن يقول الفرق بينها هو ولكن جعل خبرها حتما بأن متصل، كيف؟ أرب البيت؟ أي نعم. قال وكع عسى حرى، هذا هو خطأ. وكعسى جار مجرور خبر مقدر، وحرى مبتدا مؤخر وهو فعل لكن يراد به لفظه، ولكن جعل هذا استدراك هو حرف عطف، ولكن حرف استدراك وهي هنا ليست عاطفه، العطف كان بالواو ولكنها مفيده لايش؟ للاستدراك. فان لم يكن معها حرف عطف صارت للاستدراك والعطف، كما لو قلت ما زيد قائما لكن قائد، فتقول لكن هنا حرف عطف جمله على جمله، لكن اما اذا جاءت هو معها فهي حرف استدراك. جعلت من الماضي والالف الاطلاق وهو مبني لما لم يسمى فاعله، وخبر نائب الفاعل وهو مضاف الى هاء حتما، هذه مفعول مطلق أي جعل جعلا حتما أي لازما، وبأن متصلا، بأن جار مجرور متعلق متصلا ومتصلا مفعول ثاني بفعل ومفعولها الاول ما هو؟ ما مفعول الاول نائب الفاعل خبرها، لان نائب الفاعل يقوم مقام المفعول الاول ومتصلا مفعول ثاني بفعل. يقول مالك ان حرى كعسى في الدلاله على الرجع، لكن تخالفها في انها ولكن جعل خبرها حتما بان يتصل، يعني يجب في خبر حرى ان تتصل عنه، وفي عسى لا يجب، لكن الاكثر ان يتصل، لكنه ليس بواجب. اذن الفرق بينهما ان عسى يكثر اقتران خبرها بأن، وأما حرى فيجب اقتران خبرها بأن. طيب، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة، وألزم لولق أن مثل حرى، ألزم الظاهر من المراد بذلك العرب، يعني ألزم حسب لغتهم لولق أن مثل حرى. نعم، ألزم فعل وفاء، فألزم في الماضي والواو فاء مبني على السكون في محل رفع. لولق مفعول أول بألزم، وهو مراد لفظه، يعني ألزم هذه الكلمة أن مفعول ثاني لألزمه، وهو أيضا مراد لفظه. مثل حرى إما أن تكون مفعولا مطلقا أي إلزاما مثل حرى، أو تكون حالا من حالة كونها مثل حرى. ومثل مضاف حرى مضاف إليه بإرادة اللفظ. وبعد أوشك انكفى أن نذرا، انكفى مبتدأ وهو مضاف إلى أن، وبعد ظرف منصوب على الظرفيه، ظرف مكان منصوب على الظرفيه بالفتح الظاهر، وهو مضاف الى اوشك، ومتعلق بقوله نذر اي قل. وتقييم البيت وانتفاء ان قل بعد اوشك، انتفاء ان قل بعد اوشك. أن الشرع يقول إن العرب ألزموا لولق أن كما ألزموا حرى، يعني أنه يجب في خبر لولق أن يقترن بأن، فتقول لولقت السماء أن تمطر، ولا يصح أن تقول لولقت السماء تمطر، لأن العرب ألزموا لولق أن، أي ألزم أن يقترن خبرها بأن، فتقول لولقت السماء أن كنت. كيف إعراب لولقت السماء أن كنت؟ نقول لولق فعل ماضي، وأتى التأنيث، ولولق يرفع الاسم وينصب الخبر، والسماء إيش اسمها مرفوع بها وعلى مرفوع ضمة ظاهرة في آخر، أن حرف مصدر ينصب فعل مضارع، وتمطر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح ظاهرة في آخر، وهو خبر إيش؟ خبر لولق، يعني لولقت السماء إمطارها، لأن أنت تقدر وما بعدها بمصدر، فهو خبر لولق. طيب، إذن تشترك لولق وإيش وحرى في لزوم أن في خبرهما، لكنهما تختلفان، لأن لولق بمعنى أوشك، وأما حرى بمعنى الرجاء، يعني يرجو أن يكون كذا وكذا. نعم، لولق رجاء

ومن كاد. وعلى هذا فيقال في اسم فاعل من كاد ايش؟ لا كائد، كاد يكيد فهو كائد، كباع يبيع فهو كائد. طيب ثم قال بعد عفا الى عفا. نعم ايش اصل فيها الكافيه للمؤلف نفسه. يقول أن أن سمع أن يقول إن على الضمير لا يعطف على الضمير المتصل الذي على الجر. نعم لأنه يصدق عليه من الفجنة إلى عدد الحال. يقولون إن القول الصحيح جواز العطف على الضمير المتصل المشروع بغير إعادة الحقيقة. هذا هو الصحيح. نعم نقول أنت الشيخ. كيف كلام الله يكون شاك؟ هل تجد أخر من إضافة الضعام بلسان عربي مبين؟ لهذا الحقيقة الذين يقولون أن هذا الشاك في القرآن فيه يخشى عليه شاك على إيه؟ الواجب تجعل قواعدك المبنية على القرآن ما هو قرآن مبنية على القرآن لأن القرآن عربي. وكفر به إشباع والمسجد الحرام مو من أي واحد. لو قال في لو لو قال أحد من الشعراء عمرو القيس بغير مثل هذا نقول قد شاء إذا صح أن أكثر ما يرد في اللغة العربية يعرف الحق. عرف؟ نعم كيف؟ نعم لا حتى بغير شيء الضابط إذا رأيت إن العامل مسلط على ما لا تسلط عليه أنه رب الله انتهى يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول بمالك وما لذاك في سوى حين عمل هل يريد هذا اللفظ او يريد الزمن ومعنى فيه كلام محتمل لاهل ما لا يجوز. نعم ولكن الصحيح نعم المراد بذلك ليس وقت حين ولكن يدل على العمل. تمام طيب هل هناك شاهد لحين نعم لحين لا نعم قوله تعالى ولا بحينما صح. وهل هناك شاهد بمطلق الزمن ولا ثامن؟ طيب كيف نرد التاء في كلمة ولا خالد؟ طيب هل تتصل تعمل في الحروف؟ ما نقص لا تتصل بالأكمام بالشجرة وفي الأفعال بالفصامة. طيب هل تتصل بالحروف؟ لا إذن كيف نقول هذه الكلمة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما أفد فيه نظر كامل للأرض زائد. هذا أنا قولا تفهروا فيه عندي شاهد تم ضرب مكان ايش انت حرف هذا حرف خطاب حرف خطاب كل اسرع حرف خطاب وانت حرف خطاب هل عند الشاهد غير لام غير عند الشاهد غير لام هنا ثم عندنا هذا انا اشهد على اسم قلت هنا كيف لا هنا هذا من ثم مكان ولا أجهة أن ذكرت لكم كلام مالك في كما التكفير أفعلة أفضل ثم فعلة ثم أفعال جموع كل لا أجهة ما ذكرت الجواب نعم تستقر ذات كمية للحروف أحيانا مثل الله ثم مثل بعض الأشياء. طيب ما الفرق بين كان وكان؟ أنه يتعين أن يكون يعني مضارع وينظر ما سواه فلا يتعين. طيب هذا فرق. فرق آخر فرق من كان وكان لا خلنا نعم كما خبر بأن في كان يدور لكنه قليل وفي كان لا يجب لا تقول كان زيد أن يقوم لكن نفهم تقول كاد زيد أن يقوم في أيضا فرق ثالث أن كان تتصرف تصرفا كاملا وكاد لا تتصرف تصرفا كاملا كامل. فلا تقول شد أن تقول لا تقول هذا لكن كان تقول كن قائما ولا بأس وعرفتم هل يستعمل منها المفاعل أو لا يستعمل. طيب ما الفرق بين شاد وعسى؟ خالد نعم ما تقولون صحيح نعم لكنها مضاعف وليس من فاعل يعني ما تكره كامل لا رايت أنها لا تتصرف وأما كذا وأما كان وأما كان وأما كذا تتصرف. طيب ما الفرق بين عسى وحرى؟ ثانيا العمر نعم ولكن من قبل الأن عسى أكثر من قبل الأن كثير وعدم أكثر من قبل وحرى أن حرى يجب اقتران القبل بأن بخلاف عسى فهو كثير وليس بواحد. نعم. طيب لولق ما الفرق بينها وبين عسى؟ لولق يجب أن يتصل خبرها بأن عسى. يبسط السرق بالآن ويجوز السرق هذا واحد في المعنى. نعم كان مفروض أن هنا كلام درجة شغل صحيح لأن هنا من الذي هركات المقارنة واللي ما فيها الكاف في هذه الوقت اللي ما فيها الكاف هذه هي الرجاء والباقي الشرور. طيب يرى من شان ما هي أنواع الشرور؟ يعني يمكن ثلاثة عارفة يا سلام. نعم وأحسن هذه فعل الشروع. لماذا سميت فعل الشروع؟ نعم الفعل الذي يكون نعم يكون ممتدا يحصل فيها شيء. طيب مثال لمالك أنشا السائق يحكو يريد إعرابه علي أنشا السائق يحكو ما أقول من أنشأ الآية بما يقول فأنشأ السائق ماضي. طيب وهو ما يفعل ماذا يعمل؟ سائق اسمها مرفوع بها وعلم رفعه. يدعو الوقت ما نعمله يا ثقة الضمة ثقيلة على الوقت وليس تقول يا جو لكن ثقيلة. طيب فاعل جواب جوازا او وجوبا؟ جوازا او وجوبا؟ وجوب تقديرهم جواز تقديرهم هو الفجر. اين خبر انشا الجمله من غير الفاعل المهنة خبر انشا نعم ايه صراحه ما تقولون نعم طيب اذا نقول عدد السماء اي طيب لكن بس اذا تعرف اسم اربع ما معنى واحد غير العراق وهو يقول تعرف وقال هذا ها ايه عجيب يعني ما هذا المبتدا عرب المسلمين وهم يعني هذا الخط تغيير من نوع العرب تغيير مبني على قول العرب والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم بعد أن حول خوف جفة بين المياه على أمكان الفقر وزبد العزى وفع الظلماء بهذه الأمر قبل أن تكرى وتسحب الكفر عن 60 منه نحو عسيك وانتقل بهذه الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على تقسيم افعال المقارنه من حيث المعنى ومن حيث اقترانها بانت ومن حيث تصرفها اليس كذلك ثم قال قسمنا ايضا تقسيما اخر قال بعد اثق لولق او شق الجري بعد برق مكان متعلق جري وهو مضاف الى اثق لولا مضافة معطوفة على عسل بإدخال حرف العطف للظهور أو شر كذلك معطوفة على عسل بإدخال حرف العطف للظهور وشك في نفس الكار أو شك أيضا للضرورة لضرورة النوم قد يرد قد هنا داخل على فعل مضارع تهذيب التقليد وجعل بعدها مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها مراعاة الروي يعني روي البيت وإلا بالأصل أنها قد يرد غنى بأن يفعل غنى فاعلا وقوله بأن يفعل هذا حرف وأن يفعل مجهورة بأن بالباء لأنه مراد لفظها فهي مجهورة بالكسرة المقدرة على أصلها من عمرو والاشتغال المحل بحركة الحكاية عن ثان جر مجهور متعلق بغنى أي استغناء عن ثان فقه ما هو الثاني الخبر الخبر إذا استغنى بأن يفعل عن الخبر ويكون في محل رفع أفاد المؤلف أن هذه الأفعال تنقسم من حيث التمام والنقص إلى قسمين قسم لا يستعمل إلا ناقصا وقسم يستعمل كاملا فالذي يستعمل كاملا ثلاث أدوات عشر والثانية خلولق والثالثة أوصف عسى وخلولق من حيث المعنى واحد كلها للرجاء وأوصف للمقاربة قد يرد غنى بأي أي قد تستغني هذه الكلمات هذه الأفعال الثلاثة